في طي محنة، وكم من إشراق في طي إحراق، وربما أتى نفع الإنسان من حيث لا يحتسب، وعلى الضد من ذلك قد يأتي ضرر الإنسان من مكان يظن فيه أن فيه السعادة وأن فيه الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان المسلمون في بدر خرجوا من المدينة النبوية من أجل أن يتلقوا قافلة لقريش خرجت من الشام من أجل رضوان الله، ومن أجل أن يعوضوا بعض الغنائم التي خسروها وفقدوها في مكة المكرمة. ولكن الله عز وجل شاء أمرا آخر، فقد أفلتت منهم القافلة، ووصل الخبر إلى قريش فخرجوا بجيش عرمرم، وظنوا في أنفسهم أنهم في هذا اليوم سيقضون على الإسلام وعلى أهله، وأنه لا إسلام بعد اليوم. فربما ولد هذا بعض اليأس والقلق في نفوس بعض الصحابة، وظنوا أن في هذا الضربة القاضية للإسلام وأهله. ولكن الله الذي يعلم وأنتم لا تعلمون أراد أمرا آخر، أراد أن تهزم قريش في هذا اليوم وفي أول مواجهة بين الإسلام والكفر، ليس أمام قريش فحسب، بل أمام العالم وأمام الدنيا. فقد هزمت قريش هزيمة مكرى، وقتل من صناديدهم من قتل، وغنم الصحابة من الغنائم أضعاف ما كانوا سيجدونه في القافلة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم عبد الله، فسلم أمرك لله، واعلم أن ما اختاره الله عز وجل هو فيه الخير لعبده المؤمن. وتأملوا رحمكم الله في قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام، حين أمرها الله أن تلقي برضيعها وبطفلها في ذلك البحر الخضم، ترميه إلى الموت وإلى الغرق وإلى النهاية وإلى الهلاك وإلى الدمار، لكن الله عز وجل أراد من هذه المحنة أن يهلك أكبر طاغية، فرعون، في ذلك العصر على وجه ذلك الطفل الرضيع الذي هو اليوم يلقى في البحر. فبالله عليكم، هل كانت أم موسى تتخيل في ذهنها أن موسى عليه الصلاة والسلام هو سيهلك فرعون الذي يقتل الأطفال ويقتل الرضع، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الخير فيما يقضيه الله عز وجل. أغلبكم اليوم قرأ سورة الكهف والتي فيها قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. الخضر انطلق مع موسى، أو موسى انطلق مع الخضر. قال الله: حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. الخضر بينما هو يمشي مع موسى إذ لقيا غلاما، فبدل أن يساعده الخضر قام وأخذ السكين وذبحه، فأنكر موسى: لقد جئت شيئا نكرا. لكن الخضر فعل ذلك بأمر الله، وفي آخر القصة علل القتل بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أتمنى من كل أب ومن كل أم أن يقف مع هذه الآية، من كل أب وأم حرم نعمة الولد أن يقف مع هذه الآية، وليعلم أن الله عز وجل ربما حرمهما الذرية رحمة بهما وليس بخلا منه، فلعل الله علم أن في خروج هذا الولد الشقاء والنكد والعذاب لوالديه. فكم من أب ربما فقد دنياه وآخرته وخسر سمعته بسبب ولده السيء، لكن الله حرمه رحمة به. أيضا الخضر حينما انطلق مع موسى عليه الصلاة والسلام، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. الخضر وموسى لقي أصحاب سفينة فأركبوهما من غير أجرة، فكان الواجب الإحسان إليهما، لكن الخضر أخذ الفأس وأخذ يخرق تلك السفينة ليدخل فيها الماء. موسى أنكر هذا، لكن الخضر يمشي بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي آخر المطاف، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان من ورائهم وأمامهم ملك ما تمر به سفينة صالحة إلا أخذها، فلما رأى تلك السفينة مخروقة والماء يدخل بها تركها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في مجلس القضاء، فجاءت إليه امرأة ملهوفة تصرخ وتقول يا داود أربك عادل أم ظالم؟ أعوذ بالله. اندهش داود، اتق الله يا امرأة، ما هذا؟ ما خبرك؟ ما أمرك؟ قالت يا داود إن لي بنات صغار أكفيهن بمغزلي، وإني قد غزلت اليوم من المغزل كذا وكذا ولففته في خرقة وذهبت به إلى السوق لأشتري لبناتي طعام، فجاء طائر كبير فأخذ ذلك المغزل وفر به، وهاهن بناتي في البيت من غير طعام ولا شراب. فبينما داود يتحدث معها إذ جاءه مجموعة من التجار مع كل واحد منهم 100 من الدنانير، فألقاها إلى داود فإذا بها 1000 دينار، وقال له يا نبي الله تصدق بهذه حيث ما أردت. فقال لهم وما خبركم؟ قالوا يا نبي الله نحن مجموعة من التجار كنا في السفينة فانخرقت السفينة ودخل فيها الماء، وحاولنا أن ننقذها من الماء ولم نجد ما نسد به ذلك الخرق حتى جاءنا طائر كبير فألقى إلينا مغزل مع خرقة فسددنا به ذلك الخرق، فنجانا الله وتصدقنا بال1000 دينار. فأخذ داود 1000 دينار وألقاه للمرأة وقال يا امرأة رب يتجر لك في البر والبحر، تصفينه بالظلم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سلم أمرك لله واعلم أن ما قضاه الله هو خير لعبده المؤمن. وذكر لنا شيخنا الشيخ باموسى حفظه الله أن ملكا كان معه وزير لا يقع في الدولة أمر إلا قال لعله خير، وفي يوم من الأيام قطع أصبع للملك فقال الوزير لعله خير، فغضب الملك وألقى الوزير في السجن. ثم ذهبت الأيام وخرج الملك مع جنوده إلى الصيد في الغابة والصحراء، فنزلت بهم أمطار شديدة ففرقت بين الملك وبين الحرس، فإذا بالملك يقع في قبضة قوم لهم صنم في كل سنة يذبحون له إنسانا تقربا من دون الله عز وجل، فوافق أنهم وجدوا هذا الملك فأخذوه قربانا للصنم، وقربوا السكين من ذبحه، فلما أرادوا أن يذبحوه رأوه مقطوع الأصبع، فقالوا هذا ناقص لا يصلح قربانا لآلهتنا، فأرجعوه وتركوه. فرجع وهو فرح جدا، مباشرة اتجه إلى الوزير وقال له والله لقد علمت أن الخير فيما اختاره الله، ولكن ما الخير في سجنك أنت؟ فقال له أيها الملك أنا من رفقائك، ولو كنت لم أسجن وخرجت معك لربما ذبحوني بدلك قربانا للصنم، ولكن الله عز وجل اختار لي السجن وفي ذلك خير لي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله وأخلف الله عليه بخير منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة أول بيت هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت في نفسي ومن هو خير من أبي سلمة، ولكنها قالت الدعاء امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل أن كانت أما لسلمة أصبحت أما للمؤمنين إلى قيام الساعة. وفي صحيح البخاري أنه مات غلام لأبي طلحة، فذهب أبو طلحة ثم جاء في الليل وإذا بالغلام قد مات، فقامت أم طلحة فتزينت وتجملت، فلما دخل أبو طلحة سألها عن الغلام فقالت هو أسكن مما كان، وصدقت تريد أنه انتهى عنه الحمى والمرض، فتعشى ثم نال منها، فلما انتهى قالت له احتسب ولدك، فغضب غضبا شديدا وذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، فأنجبت غلاما فكان من فرسان الإسلام، قال أنا ولد لذلك الولد، سبعة كلهم من حفظة القرآن ومن فرسان الإسلام، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن مع غلامين هو أطهر منهما قلبا وقالبا، لكنهما خرجا قبله وهو تأخر في السجن، وكان في تأخره خيرا، أما الأول فقد خرج ليقطع رأسه، وأما الثاني فقد خرج ليكون خادما، وأما يوسف فتأخر في السجن ليخرج ليكون وزيرا وحاكما، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما أصيب الإنسان بأمراض وأوجاع فكانت هذه الأمراض سبب في ارتقائه ورجوعه إلى الله عز وجل. كم من إنسان هو تارك للصلاة وتارك لدين الله فيسلط الله عليه بعض المردة من الجن فيصرعه، فإذا به يعود إلى الصلاة وإلى المساجد، فكان في دخول هذا الجن في جسد هذا الشخص خير لذلك العبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من إنسان أصيب بالفقر والجوع والهموم والأوجاع والأحزان فيظن أنها القاصمة، لكن الله أراد به الخير، لو أغناه الله لطغى وتكبر كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالله عز وجل لا يقضي لعبده إلا الخير، والله وتالله وبالله إن الله عز وجل لا يقضي للمؤمن إلا ما فيه الخير. الله لا يقضي لك إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. السراء والضراء كلها خير للمؤمن، أما السراء فلما يشكر ربه، وأما الضراء فلما يناله من الأجر ومن رفعة الدرجات. ولهذا في الحديث يتمنى أهل البلاء أنهم قرضوا في الدنيا بالمقاريض لما يرونه من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الأخرى: اعلموا أن الله لا يقضي إلا ما هو الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فإن قال قائل: وهذه الأوجاع والأمراض والحروب أليست شر؟ الجواب: لا، أراد الله منها الخير من أجل أن نتوب ونرجع إلى الله. كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله يذيقنا بعض الهموم والأوجاع والحروب من أجل أن نرجع ونتوب إليه. لما دخل التتر في بلاد الإسلام وأفسدوا ودمروا وقتلوا الآلاف من المسلمين، بل وصل بهم الحد أنهم أخذوا الحجر الأسود من الكعبة، وقال قائلهم حين رقى على الكعبة: أنا الله وبالله أنا أقتل الخلق وأفنيهم أنا. إذا برجل مسلم يخلو بامرأة من التتر، فقالت له: ألستم تزعمون أنكم أولياء الله؟ أنكم أولياء الله ونحن أعداء الله؟ قال لها: بلى. قالت له: فلماذا سلط أعداءه على أوليائه؟ فقال لها: يا امرأة، أرأيت لو كان عندك غنم ومعك كلب، ثم هذا الغنم خرج عن الطاعة فجعل يفر هنا وهناك، ماذا تفعلين؟ قالت: أرسل له الكلب ليأتي به. فقال لها: وأنتم الكلاب، أرسلكم الله إلينا من أجل أن نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، اعلم أن ما أصابك في هذه الدنيا هو خير من الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف لنا ما في الغيب لاخترنا ما في الغيب، لكننا لا نعلم ما في الغيب. فيا عبد الله، سلم أمرك لله وفوض أمرك لله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نسألك الإيمان بالقدر، اللهم إنا نسألك الإيمان بالقدر خيره وشره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.